الله يهديك. وعجمي أنت من تحكايتي بتقول الاستئجار، تريد أن تقول للإيجار. للإيجار نعم. الاستئجار بيكون المستأجر، المستأجر عليه زكاة على البيت. نعم نعم. آه. أيضا لا. نعم. أيضا لا. وإنما الأجرة التي يأخذها المؤجر إذا توفرت عنده وتجمع لديه النصاب فحال عليه الحول وجبت الزكاة. تعهدوا بالمال يا شيخ. نعم. تعهدوا بالمال كبالمال يعني زي ما يكون عنده مال يطلع على النصاب. هو كذا. بس على الشيخ. أهلا وسهلا. وعليكم السلام. كيف حالكم؟ الله يبارك فيكم. عساكم بخير. رايح الشيخ الله يهديكم. الله يرحمكم.